بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان حديثنا في المجلس الماضي عن الأمور التي يجوز للمسلم أن يوكل غيره فيها، وذكرنا أن هناك جانبين: جانب فيما بين المسلم وبين الله، وجانب فيما بينه وبين العباد. وذكرنا الجانب الذي بينه وبين الله عز وجل فيه حقوق قصد الشارع أن يقوم المسلم بها بنفسه، كالصلوات الخمس والصيام، فلا يجوز أن يوكل غيره فيها ولا تصح الوكالة في هذا النوع. وأما الجانب النوع الثاني من هذا الجانب فيما بينه وبين الله عز وجل، وهي الحقوق التي قصد الشارع وصولها لأصحابها كالزكوات والكفارات، فيجوز للمسلم في الحقوق المالية أن يوكل غيره فيها، فيعطي 10,000 لرجل ويقول: ادفع هذه 10,000 للفقراء أو المستحقين للزكاة، فوكله في حق فيما بينه وبين الله عز وجل. وذكرنا حكم ذلك. ثم حقوق الآدميين، ذكرنا ما الذي تدخله النيابة وتصح وما هو ضد ذلك. شرع المصنف رحمه الله في بيان محل الوكالة فقال رحمه الله: ويجوز التوكيل، أي يجوز لك أن توكل غيرك ويجوز لك أن تقبل وكالة غيرك. يجوز أن تتوكل عن الغير وأن توكل الغير، يعني في كلا الجانبين، يجوز لك أن تكون موكلا ويجوز أن تكون وكيلا. ويجوز التوكيل في كل حق لآدمي، يعني في كل أمر من الأمور من حقك أن تقوم به، فيجوز أن توكل الغير فيه. فقال رحمه الله: من العقود، من بيانية العقود جمع عقد، والعقد أصل التوفيق والإبرام، ومنه عقدة الحبل. والعقد إذا قال العلماء العقد فقلنا هو الإيجاب والقبول، فيجوز لك أن توكل أي شخص بشرط أن يكون أهلا للعقد الذي توكله فيه، يجوز لك أن تجعله نائبا عنك. مثال: أن تقول له: يا محمد اشتري لي سيارة من نوع كذا، هذا توكيل بالشراء. يا محمد بع أرضي الفلانية 10,000، توكيل بالبيع. فيجوز لك أن توكل في العقود كالبيع والإجارة. الإجارة تقول: يا محمد أو لصاحب مكتب العقار وكلتك أن تؤجر عمارتي 10,000، 20,000، 100، إلى آخره، فهذا توكيل بالإجارة. وكذلك أيضا توكله في القيام بالحقوق الأخرى، بالعقود الأخرى في الشركات ونحوها، فهو وكيله. فيقول رحمه الله: ويجوز التوكيل في كل حق لآدمي، أي يملك أن يبرمه من شئه. لما قال رحمه الله من العقود، هناك جانبان: الجانب الأول ما يسمى بالإنشاء، إنشاء العقود، وهناك جانب عكسي وهو فسخ العقود. فإذا قلت يجوز أن توكل في الإنشاءات، يجوز أن توكل في الفسوخ. فإذا من حقك أن توكل غيرك في إثبات العقود وإنشائها، فينشئ عنك البيع ويلزمك، وينشئ عنك الإجارة وتلزمك، وينشئ عنك الشركة وتلزمك، إلى آخره، وتوكله في الفسخ. فتقول له: يا محمد افسخ عقد البيع الذي بيني وبين فلان، أو افسخ عقد الإجارة التي بيني وبين فلان. قال رحمه الله: ويجوز التوكيل في كل حق لآدمي. من العقود، من العقود والفسوخ، من العقود، العقود عامة. وعلى هذا فيجوز أن يتوكل عنك في عقد النكاح، فتقول له: يا فلان اقبل زواجي من فلان، توكله أن يكون قابلا لزواجه. لكن ما يستطيع أن يتوكل في فعل، وهو فعل النكاح، فإنشاء النكاح شيء وفعل النكاح شيء آخر. فالشرع قصد من المكلف أن يكون بنفسه ليعف نفسه عن الحرام، فلا يكون التوكيل عن زوج ولا عن زوجة في الفعل، لكن في الإنشاء يجوز. ويجوز في الإنشاء ما لا يجوز في الأثر، فأثر النكاح الاستمتاع، فهناك فرق بين إنشاء عقد النكاح وبين أثر النكاح، فتوكله إنشاء ولا يصح أن يوكله فيما بعد ذلك، والعكس المرأة كذلك لا يجوز أن يتوكل الغير عنها في قبولها، وهكذا بالنسبة لوليها يجوز أن يوكل الغير، فعقد النكاح يجوز إنشاؤه وكالة ويجوز إنشاؤه أصالة. نعم. والفتوخ، والفتوخ جمع فسخ، يقال فسخ الثوب إذا أزاله، والفسخ الرفع والإزالة، والمراد بالفسخ فسخ العقود، فيجوز أن توكله تقول له يا مثل ما يقع في أصحاب الشركات، وكل صاحب شركة أو مؤسسة كبيرة قد لا يكون عنده من الوقت ومن الفراغ أن يبرم العقود، فيوكل شخصا معينا عن شركته، فيكون هذا الشخص يفوض إليه يقول له لك حق إبرام العقود وفتح العقود، يعني أنت وكيل عني أن تبرم عقود البيت وعقود الإجارة، ولك الحق أيضا وكلتك أن أي عقد بيع ترى من المصلحة يفسخ تفسخه، وكل عقد إجارة ترى من المصلحة يفسخ تفسخه، ويستوي في ذلك أن يكون الفسخ من أحد الطرفين أو منهما معا بالرضا من الطرف الثاني. نعم. والعتق، والعتق، العتق كما هو معلوم مقصود الشرع فك الرقبة إذا كانت مسلمة ومؤمنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، ودلت فإنها مؤمنة أي لأنها مؤمنة، فدل على أن مقصود الشرع عتق الرقاب إذا كانت مؤمنة، فعتق الرقبة تقول يا فلان وكلتك في عتق إمائي أو عتق عبيدي، هذا عموم، أو عتق فلانا عتق في عتق فلان من عبيدي أو فلانة من إمائي، هذا كله جائز، يجوز أن يتوكل عنك في العتق، كما أنه يجوز لك أن يجوز أن يتوكل عنك في شراء الأمة وفي شراء العبد ونحن ذلك. نعم. والطلاق، والطلاق يجوز أن يوكل غيره في تطليق امرأته أو تطليق نسائه، سواء جعل له حظ الطلاق، جعل له الطلاق كله، كأن يقول وكلتك أن تطلق نسائي دون أن يقيده بطلقة أو بطلقتين، وإنما يقول له وكلتك أن تطلق امرأتي، ويفوض له ذلك لأن يطلق طلقة أو طلقتين أو ثلاث، وقد يقيد ذلك فيقول وكلتك أن تطلق زوجتي فلانة، فهذا تقييد في النساء من النساء، أو تطلقها طلقة أو طلقتين، فيقيد عدد الطلاق في هذه الحالة يجب، لكن إن وكله في تطليقه لزوجته فلا تخلو الوكالة من حامتين، بما أن تكون مطلقة فيطلق الوكيل على السنة، فإن طلق الوكيل لغير السنة كما ذكرنا في درس النكاح كأن يطلقها وهي حائض، فحينئذ يكون فيه الخلاف المشهور، فيرد السؤال هل تطلق ولا ما تطلق؟ فالقائلون بأن الطلاق في حين يقعه من جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم على ظاهر الروايات التي ذكرناها عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقولون إن وكله في التطليق فطلقها وهي حائض أثن الوكيل دون الأصيل، أثن الوكيل دون الأصيل وضع الطلاق، فتكون بدعية، يكون الطلاق بدعيا ويأثن الوكيل ولا يأثن الأصيل، ولكن الطلاق نافذ. ولو قال له طلق زوجتي وهي في الحيض، طلق زوجتي الآن، وكلتك أن تطلق زوجتي الآن أو تطلقها اليوم أو تطلقها وهي حائض وكانت الآن واليوم في حيضها، فكأن الموكل قصد أن يوقع الطلاق، فاختلف العلماء، قال بعض العلماء لا يتوكل الوكيل عن الأصيل في الحرام، فكما لم يصح الظهار لا يصح الطلاق في الحيض، فلو وكله وقال له طلقها في حيضها فنص على بدعية ومحرم فلا يجوز التوكيل، ولا تصح الوكالة على هذا الوجه، قالوا لأن الوكالة عقد شرعي أذن به للأمور المشروعة لا للأمور الممنوعة، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا الطلاق في حال الحيض إثم واعتداء لحدود الله، لأن الله نهى في آية الطلاق وتلك حدود الله فلا تعتدوها. فنص على أنه من حد الله عز وجل حدود الله أن تطلق المرأة في غير الحيض. وبناء على ذلك لو قال له طلقها في الحيض بطلت الوكالة في قول الطائفة. الفرق بين من يقول تبطل الوكالة وبين من يقول لا تبطل أنه لو قال له وكلتك أن تطلق امرأتي حال الحيض فطلقها وقلنا الوكالة باطلة فالطلاق لا يقع. وإن قلنا الطلاق الوكالة صحيحة فالطلاق يقع على الوجه الذي ذكرناه في قضية الشهود. وفي الحقيقة لا شك أنه آثم الموكل والوكيل. وإذا عند النظر في المقصود الشرعي من طلاق الحيض يقوى أن ينفذ عليه الطلاق فأنه نفذ على الأصيل من باب أولى أن ينفذ على الوكيل. نعم. والرجعة أن يجوز للمسلم إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا وهي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وما زالت في عدتها، فإذا طلق المسلم امرأته طلاقا رجعيا بعد الدخول، يعني ينبغي أن ينبه أن الطلاق الرجعي لا يكون إلا بعد الدخول بالمرأة، ولذلك نقول الطلقة الأولى والطلقة الثانية بعد الدخول. فإذا وقعت الطلقة الأولى قبل الدخول فليس برجعي، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدل على أنها على أنه لا رجعة في الطلاق قبل الدخول، لكن الرجعية تكون متى؟ إذا كان قد دخل بها. فإذا عقد على المرأة ودخل بها وطلق الطلقة الأولى أو طلقها الطلقة الثانية وما زالت في عدتها فإنه يمتلك رجعتها لقوله سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لأنه قال في قدر الآية الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إما جاءت الآية بقيده بقوله سبحانه مقيدة لهذا فقوله وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وعلى هذا قال العلماء أنه ما دامت الطلقة رجعية لم تمس ارتجاعها بدون إضرار، فلو أنه ارتجعها بنفسه صحة الرجعة، كان يقول راجعت فلانة أو راجعت زوجتي، أو يقول يا فلان وكلتك أن ترجع لي زوجتي أو وكلتك في ارتجاع زوجتي فإنه وكيل وتصح الوكالة. فكما صحت الوكالة في إنشاء عقد النكاح صحت الوكالة في استدامة عقد النكاح، لأن الرجعة استدامة. فيها وجهان، بعض العلماء يقول الرجعة إنشاء وبعض يقول استدامة. والفرق بين القولين أننا لو قلنا الرجعة استدامة وطلق المحرم حق له أن يراجع زوجه لأنها استدامة للنكاح، والمحرم على المحرم أن ينكح. وإن قلنا أنها إنشاء فإنه لا يمتلك أن يرتجع إلا بعد أن ينتهي أو يفك إحرامه. نعم. وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. يقول رحمه الله وتجوز الوكالة في تملك المباحات. المباحات جمع مباح، فهناك أشياء أحل الله عز وجل لعباده أن يأخذوها، والمباحات هي التي لا تكون ملكا لواحد من الناس، مثل مثلا الأشجار في البراري، فإن الأشجار في البراري ملك للناس ينتفعون بها، وليس لأحد أن يمتلك إلا إذا زرعها بنفسه، فإذا زرعها بنفسه كانت ملكا له إشاء من المواد. لكن من حيث الأصل الماء والكلى والنار، الماء والكلى والنار المسلمون فيه شركاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، في ثلاث: الماء والكلى والنار. فأثبت الشراكة في هذه الثلاث أشياء، بمعنى أن الكلى والحطب، أن الكلى وهو العشق مباح للجميع إلا أن يكون من الحمى الذي حماه الله ورسوله. فهذا الكلى احتشاش الحشيش يسمونه مباح، وهكذا العيون الجارية المرسل من حقك أن تأتي في أي مكان من هذه العين وتغترس منه وتشرب، ليس لأحد أن يقول هذه العين ملك لي إلا إذا كانت في أرضي على خلاف، إذا كانت تنبطها أو نبتت أو شجرت من عين. فالمعمول به في قضاء الصحابة رضوان الله عليهم استنباطا من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجبير أن العيون ونحلها يسقي الأعلى فالأعلى، لكن ما تملك. قالت يا جبير فجعل له أن يسقي ثم يرسل الماء، اسقي يا جبير ثم أرسل الماء. فالماء لا يملكه أحد إذا كان عين جارية، فالفلا والماء والنار والحطب. فهذه الأشياء يرد السؤال، هل من حقي أن أوكل أو ليس من حقي؟ للعلماء وجهان. قال بعض العلماء الوكالة الأصل فيها أن لا تقع إلا في شيء أملكه، فلا يستقي أن تقول لشخص حش لي كذا وكذا، أنت وكيلي في الحشيش أنت حش لي، ولا يستقيم أن تقول له أنت وكيلي في أخذ الماء من العين، لأن هذا الشيء يملكه من أخذه. والوكالة يشترط فيها أن يكون الأصيل مالكا للشيء حتى يوكل فيه، وهذا سيملكه بعد قبضه. فمنع طائفة من العلماء في هذه المسألة، وفقها ونظرا منهبهم صحيح، لأنه لا يستقيم أن تقول ملكا لي. قد ذكرنا أن الوكالة تكون فيما يملك، فقال من حيث النظر أن هذا الحشيش وهذا الماء وهذا النار لا تملك إلا بعد حيازة، فإذا كانت لا تملك إلا بعد حيازة تصح الوكالة بها بعد أن يكون له حق التصرف فيها، وهو ليس له حق التصرف إلا بعد حيازة، فسيوكل في سبب الملكية، والوكالة مستقرة إلى حق التصرف الذي فيه الملكية، فصار فيه شيء من الدوران، فمنع الوكالة في هذا النوع من المحل. وقال طائفة من العلماء كما درج عليه المصنف يصح التوكيل، وقالوا إنه أي الماء للكلع من النار في الأصل ملك مشاع، ولكنه يتعين لمن أخذه، فصار التوكيل في الأخذ، وأصل الاستحقاق وحق التصرف منتزع من الشرع. والقول الحقيقة الأول له قوة، يعني القول بأنه التوكيل فيه إلا في حالة واحدة، وهي حالة الوكالة بأجرة أو بجعل، والأجرة بجعل، وجعل أن تقول له يا فلان احتش بي من الحشيش هذا الوادي ولك 100 أو لك 1000، فحينئذ إجارة وتدخلها وكالة في الملكية فيستقيم. وأما بالنسبة لغير الجعل والإجارة فإن القول لا يحمل النظر كما ذكرنا. نعم. للظهارة واللعانة والأيمان. للظهارة أي لا يصح التوكيل في الظهار، لأن الله تعالى يقول إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وكان معروفا في الجاهلية، وأنكر الإسلام هذا القول وعده منكرا من القول وزورا، وذلك لأنه يفسد ما بين الزوج وزوجته، وثانيا أنه يجعل الحلال حراما، فهو تحريم لما أحل الله، ويجعل منكوحته التي أحل الله له نكاحها منزلة منزلة محرمة عليه. ولذلك وصفه الله بوصفين، منكر من القول أنه منكر من القول وأنه زور، وقد أجمع العلماء على تحريمه، وأن من ظاهر من رأسه أنه آثم شرعا، ولذلك عاقبه الله بالعقوبة المغلظة، وهي أن يعتق رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فمن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين فإنهم يطعمون 60 مسكينا. وعلى هذا قال لا يجوز التوكيل في الظهار، لأن الوكالة عقد قائم على المشروع لا على الممنوع. قالوا فلو وكله بالظهار، لو وكله أن يظاهر من امرأته، وصححنا الوكالة لصححناها في السرقات وصححناها في المحرمات. فلو قال رجل لرجل اسرق لي 10,000، فلو قلنا إن الوكالة هنا صحيحة لصحت هنا، وقطع يد الوكيل والموكل، فهذا لا يستقيم جاء في الشرع. ولذلك قالوا الوكالة في المشروع لا في الممنوع. ولذلك إذا صححت الوكالة في المحرم تترتب عليها أمور أخرى لا يحكم بها شرعا، مثل ما ذكرنا في الجنايات وفي المحرمات في شرب خمر أو زنا أو نحو ذلك من القتل ونحوه، فإن هذا كله مما لا تدخله الوكالة. يتفرع عن القول الذي نص عليه المصنف رحمه الله أن الظهار لا تصح فيه الوكالة، فلو قال له وكلتك أن تظاهر لي من امرأتي، فقال امرأتك عليك كظهر أمك، فإنه يكون قولا لفظا لا تأثير له ولا تلزمه كفارة ولا تسري عليه أحكام الذهاب، لأن الوكالة لاغية. ففائدة إلغاء الوكالة أنه لو تلفظ بالظهار لم يحكمه. نعم. واللعان، واللعان الملاعنة مفاعلة من اللعن، والمفاعلة في لغة العرب تستد وجود شخصين فأكثر كالمخاصمة والمشاتمة، فإن الرجل لا يخاصم نفسه ولا يشاتم نفسه. وعلى هذا قال الملاعنة سميت بذلك لأن الرجل والعياذ بالله يلعن نفسه إن كان كاذبا، الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي محققة أنه إذا كان كاذبا والعياذ بالله فقد حلت عليه لعنة الله، ومن حلت عليه لعنة الله فإنه يلعنه تلعنه الملائكة ويلعنه اللاعنة، صلى الله السلامة والعافية. واللعان قصد الشرع فيه أيمانا مغلظة، وإذا اتهم الرجل امرأته بالحرام أو نفى الولد، يعني اللعان بعض الأحيان يتهم المرأة أنها زنت والعياذ بالله، وقد يقول هذا الولد ليس بولد لكن ما يتهم المرأة بالزنا، وتارة يجمع بين الأمرين فيقول هي زانية وهذا الولد ليس بولد، وتارة يثبت زناها يقول هي زانية ويثبت أن الولد ولد. مثلا لو أنه جامع امرأته وحملت المرأة من ماء وقبل الولادة بفترة تبين أن الحمل حمل زنا، فإنه يلاعن على زناها ولا ينفي الولد، وتارة يلاعنها وجهد الله الأمرين فيغيب عنها مدة، ثم يأتي فيجدها ويطلع على زناها ويعلم بنفسه زنا فيكون ملاعن على الاثنين، وتارة يلاعن على نفي الولد دون الزنا كأن يكون غائبا عن امرأته مدة وغلب على ظنه بإخبار رجل يثق به أنها زنا، فلا يستطيع أن يتهمها بالحرام لأنه لم يرى ولم يسمع. والوارث في حديث اللعان قال والله يا رسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني، ولذلك شدد بعض العلماء ساكين في نساء اللعان لأنه لا يفعل اللعان إلا إذا رأى أو سمع، ففي هذه الحالة لو غاب عنها سنة أو سنتين هو بعض العلماء يقول قد يعلق، في بعض الأحيان تحمل المرأة ويعلق الولد، يعني يصير عندها نوع من الضعف فيعلق الولد فينتشف بجماعه لها بعد سنة، هذا ذكره بعض العلماء وحصلت في قضية لعمر رضي الله عنه وارضاه، لكن المقصود أنه لو غاب عنها سنة أو سنتين أو غاب عنها أكثر مدة، يعني يقول بعض العلماء كالأربع سنوات، قالوا لمن تتحمل جوزة أربع سنوات منه، فبعد الأربع سنوات جاء فوجدها حاملة، فإنه لا يستطيع أن يحلف بالله العظيم صلى الله عليه وسلم على أنها زنت، لكن هذا الولد لا ينسبه إليه، يحلف على أن هذا الولد ليس بولد، لكن إنها زنت فلم ترى عنه ولم تسمع إليه، قالوا في هذه الحالة يلاعن على نفي الولد دون الزنا. ففي جميع هذه الأحوال التي نريد أن ذكرنا هذه الأحوال لماذا؟ لأن مقصود الشرع أن يبين صدقه أو كذبه، فأحد الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم أصدق، إما الرجل كاذب والعياذ بالله فعليه لعنة الله، وإما المرأة كاذبة وهي زانية فعليها غضب الله، نسأل الله السلامة والعافية. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن حلف الطرفان غويلد وزوجته وهلال بن أمية وزوجته، لأن اللعان وقع في حادثتين، فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم أحدكما كاذب حسابكما على الله، فإذا مقصود الشرع أن يعلم من الصادق ومن الكاذب، فإذا جاء يوكل غيره أن يحلف فإنه يدفع رهبة الشرع في حلف اليمين، لأنه لو ساغ ذلك لكان أمكن للشخص أن يفر من تبعة اليمين بتوكيل غيره، فالأيمان لا تدخلها الوكالة، لهذا أيمان اللعان لا تدخلها الوكالة، وكذلك قالوا أيمان الخصومة لا تدخلها الوكالة، وليس لأحد أن يحلف عن أحد إلا في مسائل مستثناة، وهي ستأتينا إن شاء الله في كتاب القضاء والأيمان، مثل أن يحلف الوارث عن والده، تقع مسائل مستثناة سنبينها إن شاء الله متى يحلف الإنسان عن غيره. نعم. والأيمان، والأيمان وكذلك الإيمان لا تدخله الوكالة، لا الإيمان ولا الأيمان، فليس لأحد أن يقول لشخص وكلتك أن تؤمن عنه، لأن مقصود الشرع أن يكون الإيمان من المكلف بعينه. فإذا وكل الغير حوث مقصود الشرع كما ذكرنا في اللعان، لأن مقصود الشرع أن يرهب فيظهر صدق الصادق وكذب كذب. ولذلك حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في يمين اللعان أنه لما أوقف المرأة شهد عوينه 4 أيمان، فلما وقف عند الخامسة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بربه وقال له اتق الله، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فحلف اليمين الخامسة. فلما انتقل إلى المرأة ووقفت عند الرابعة أوقفها، انتهت من الرابعة أوقفها، وقال عليه الصلاة والسلام فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فكادت تعترف فلما استدلها الشيطان قالت لا أصبح القوم سائر اليوم، فحلفت الخامسة والعياذ بالله. فالمقصود أن هذه الأيمان رهبة، فكما أن أيمان اللعان رهبة كذلك أيمان الخصومات، والمراد بالأيمان هنا أيمان الخصومة. فلو أن رجلا ادعى على رجل قال لي عند فلان 100، فقال الرجل سأله قاضي هل لي فلان عندك 100؟ قال لا. يقول للمدعي ألك بينه؟ قال ما عندي بينه. إذن ماذا يقوله؟ يقوله اليمين. يقول إذن يحلف خصمك اليمين، لكن لو له بينه حكم بها سواء كانت البينة صادقة أو كاذبة ما دمها وفقت وعدلت عند القاضي. فالشاهد أن زيدا ادعى أن له 100 عند عمه، فقيل لزيد ألك بينه وحجة وشهود؟ قال لا. فحينئذ يطالب عمر باليمين، هذه أيمان، وهذه اليمين هي التي تسمى اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. ومن حلف هذه اليمين يقال من السنن التي عرفت وشاعت وذاعت لا تمر عليه السنة بخير، يعني لا يحول عليه حول ولا تمضي عليه السنة إلا وتأتيه مصيبة، وهذا معروف. حتى ولو كان حلف فاجرا بهذه اليمين على شيء من تافه يسير، لا يحلف هذه اليمين إلا إنسان وهو يعلم أنه كاذب والعياذ بالله إلا من تقحم النار على بصيره. فلما ادعى في قضية الكندي في وقعت الخصومة في البئر، فقال يا رسول الله هي بئري وأنا حضرتها، فقال صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال لا. قال إذن ليس لك إلا يمين. قال يا رسول الله الرجل فاجر ويحلف اليمين ولا يبالي. فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمين. فقال يا رسول الله الرجل فاجر ويحلف اليمين ولا يبالي. فقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. تصور يعني من لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله السلام عنه. قال الله عز وجل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وهوى من الله ليس كرهين. فقال يا رسول الله عقد هذا الوعيد الشديد. قال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، يعني وإن كانت اليمين على شيء يسير، قال وإن كان قضيبا من أراك روح نسواه، وكان هذا يضرب به مثل على الشيء الحقير. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان قضيبا من أراك. فدلت هذه النصوص على موضع الشاهد على أن مقصود الشرع ترهيب الخصم من الدعوة الكاذبة، وترهيب الخصوم من أكل بعض من أموال بعض واعتدائهم على حقوق بعض. فكأن اليمين قصد منها الشخص لنفسه، فإذا جاء يوكل آخر مكانه فوت مقصود الشرع إلا فيما يستثنى من أيمان القضاء كما سيأتي. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والسجود في إثباتها واستيفائها. قال رحمه الله وفي كل حق لله تدخل النيابة من العبادات. وفي كل حق، أي وتصح الوكالة في كل حق لله بشرط أن تدخله النيابة، ويشمل هذا كما ذكرنا الحقوق المالية. فأما الحقوق البدنية النحضة فلا تدخلها النيابة، وعلى هذا الحقوق المالية التي تدخلها النيابة تنقسم إلى قسمين: الزكوات الواجبة والكفارات ونحوها. فأما الزكوات الواجبة فيجوز أن توكل الغير كما ذكرنا، وأما الكفارات فيجوز أيضا أن توكل فيها، كرجل حلق شعر رأسه في الحج أو في العمرة لعذر من حجامة ونحوها، فأعطى رجلا 100 وقال له يا فلان أخرج الكفارة عني أو أخرج الفدية عني، فقد وكله في حق من لا تدخله النار فيصح التوكيل. وهكذا لو أنه ظاهر من امرأته أو جامعها في نهار رمضان وهو صائم ووجدت عليه الكفارة فأعطى رجلا 1000 ريال وقال يا فلان اشتري رقبة وكفر عني، فتصح الوكالة، يشتري الرقبة وينميها عنه كفارة لظهارها أو دماعه في نهار رمضان، فبالإجماع يصح. هذا بالنسبة لحق الله الذي تدخله النيابة. ومسلم ذلك أن حق الله الذي لا تدخله النيابة وهي فروض الأعيان من غير الأموال لا يصح التوكيل فيها. فلو قال يا فلان صم عني شهر رمضان هل يصح؟ ما يصح، لأن مقصود الشرع أن يصوم المكلف في نفسه. ولو قال يا فلان صلي عني صلوات 5 لم يصح، لأن مقصود الشرع أن يؤديها بعينه، وعلى هذا لا يصح صومها عن غير ولا أيضا صلاتها عن غير. وفي الحج تدخله النيابة لكنها نيابة مشروطة، ويختص الحج بأنه في حال العدل، وأما في حال القدرة فلا، إلا في حج النافلة. فاختلف هل يجوز أن يوكل الغير في حج النافلة أو لا على وجهين مشهورين عند العلماء رحمه الله. لكن في الحج الفرق بين الزكوات الواجبة والكفارات وبين الحج أن الحج تدخله النيابة بشرط العدل، وفي الزكوات والكفارات يستوي أن يكون المكلف عاجزا أو قادرا. فتقسم حقوق الله إلى قسمين، الذي تدخله حقوق لا تدخلها النيابة لا تصح الوكالة فيها مثل الصلوات والصيام، وحقوق تدخلها النيابة فتنقسم إلى قسمين، حقوق تدخلها النيابة بشرط العدل كالحج إذا كان فرضا، وحقوق تدخلها النيابة مع العدل والقدرة مثل الزكوات والكفارات. والحدود في إثباتها واستيفائها. الحدود جمع حد، فحد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف هذه حدود، وحد الشرع فيها عقوبة معينة. فهذه الحدود فيها جانبان، الجانب الأول قضائي والجانب الثاني أثر لحكم القضاء والتوكيل، إما في الجانب الأول أو في الجانب الثاني. فالجانب الأول القضائي هو إثبات الحدود، إثبات الحدود، والجانب الثاني أثر للحكم القضائي وهو تنفيذ الحدود واستيفائها. فالعلماء يقولون في إثبات الحد واستيفائها. ففي إثبات الحد لو أن رجلا أراد أن يقيم دعوى على شخص لكي يحد حد الخمر، فيجوز أن يكون الموكل غيره في إثبات ذلك عنه، في أن يقول إن يأتي للشهود يبدأ بابن عم ويأتي للشهود. وقال قاعدة من العلماء لا يجوز التوكيل في إثبات الحدود. فعلى الوجه الأول يكون الحق لله عز وجل وتدخله من يعني في إثبات الحدود، واستيفائها كذلك. استيفاء الحدود مثل القاضي، القاضي إذا حكم بأن زوجا يجلب 80 جلدة حد القذف، فله أن يأمر وكيلا أن يقف حتى ينفذ هذا الحكم، هذا يسمى توكيل في الاستيفاء. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اختصم إليه رجلان فقال يا رسول الله، قال أحدهما يا رسول الله أناشدك الله إلا قضيت بيننا بحق، وكان فيه جهل. وقال الثاني وهو أعلم منه وأعقل منه، نعم يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني أزيد، وقد زنى بامرأته، فأخبرت أنه يجب علي أن أشتري منه، فافتدى منه بالمال. فقال صلى الله عليه وسلم الغنم والوليدة رب عليك، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت وعلى ابنك الجلد، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا في جانبين، أولا الإثبات، إثبات الحد، فقال له إن اعترفت، لأنه جعله مكانه يحل محلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فوكله في البت في هذه القضية. فقال له عليه الصلاة والسلام واغض يا أنيس امضي واذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، هذا الشرط إن اعترفت، فوكله في إثبات الاعتراف. ثم وصله بالرجل، فإن اعترفت فرجمه، فصار التوكيل في جانبين، في إثبات الحدود وفي استيفائها. هذا بالنسبة لمختاره المصنف رحمه الله. ونازع الحنفية رحمه الله في بعض الحدود، وفرق بين حد الحسبة وبين حد العباد كالقلب، فإن القلب فيه شبهة الحق للمخلوق، ولذلك لا تقبل الدعوة فيه في قول جمهور العلماء إلا من الشخص المخلوق، ولا تقبل حسبة على القول بأنه حق للمخلوق. سبحان الله غير الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم جميعا. هذا السائل يقول: رجل وكلني أن أدفع زكاة الفطر للفقراء، فلما أخرجتها في وقتها المعتبر طلب مني بعض الفقراء أن أضعها عندي إلى أن يأتي لأخذها في يوم العيد، فهل العبرة بنية دفعها وإخراجها أم بقبض الفقير لها؟ نرجو التوضيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخراج زكاة الفطر ينبغي أن ينظر فيه إلى الأداء، وتوضيح هذه المسألة يستلزم بيان مسألة الظاهر والباطن. فمن نوى إخراج زكاة الفطر فقد تحقق فيه الباطن، ومن أخرجها بالفعل فقد تحقق فيه الظاهر والباطن، فاجتمعت نيته واجتمع أيضا فعله، والشرع قصد الأمرين. ولذلك قال: وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طعمة للمساكين وطهرة للإسراء من اللغو والرفث، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة من الصدقاء، ومن أداها بعد الصلاة فهي من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فدل هذا الحديث على أن العبرة بالأداء، وبناء على ذلك إذا أردت أن تخرج زكاة الفطر، فإن كان هناك الفقير جاء وأخذها منك فلا إشكال، أو وكل من يأخذها منك فلا إشكال. لو قال الفقير: يا فلان خذ زكاة الفطر من فلان عني، فإنه إذا قبضها منك وكيله صح ذلك، إذا كان القبض قبل صلاة عيد الفطر. وعلى هذا فلو وكل الفقير شخصا فدفعتها إليه صح ذلك الأداء وهي الزكاة. لكن لو أنك نويت إعطاءها له وأخرجتها وفرجتها عن مالك، بل حتى لو أعطيتها لشخص وقلت له اذهب وأعطها للفقير، فالعبرة بالقبض وليس العبرة بمجرد النية وصورة الأداء، لأن المراد وصولها إلى الفقير. فإذا وصلت إلى الفقير فإنها حينئذ يحكم بكونها، يحكم بحسب ذلك، إن كان قبل الصلاة أجزأ، وإن كان بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإذا وكل الفقير شخصا وقبضها عنه فإنه بمثابة قبض الفقير نفسه، للقاعدة أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. وعلى هذا فلو قبض الوكيل زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر فلا يخلو من صور: إما أن يقبضها قبل صلاة عيد الفطر ويذهب ويعطيها للمسكين قبل صلاة عيد الفطر فلا إشكال، أعطيت ووصلت إلى الفقير في الوقت، وإما أن يقبضها ويؤخرها إلى ما بعد الصلاة، أو يعطيها أثناء الصلاة في كلتا الصورتين فإنه لا تأثير لتأخيره في الإعطاء، بل حتى ولو أعطاها للفقير بعد شهر ما دام أن الفقير قد وكله فإنه ينزل منزلة الفقير وهي صدقة من الصدقات، والله تعالى أعلم. الله فضيلة الشيخ، هل يستحق توكيل شخص لشخص في وكالة عامة دون تخصيص لأمر معين بأن يقول له: وكلتك على القيام بجميع شؤوني ومتطلباتي من بيع وشراء وإجارة وغيرها دون تخصيص لأمر معين؟ لا، هو إذا قال من بيع وإجارة هذه من بيانية وفيها شبهة التقييد، لكن إذا قال وكلتك في كل شيء تدخله الوكالة مثلا، هذه فيها وجهان مشهوران للعلماء. شدة بعض العلماء في الوكالة المطلقة أو العامة وقال لا يصح حتى يبين عمومها، وهذا موجود في المذهب الشافعية والحنابلة أيضا. والسبب في هذا قالوا غرض، لأنه يدخل على نفسه الخطر، فقد يكون الرجل يعني يدخل عليه أمورا لا تحمل عقباها، فقالوا مثل هذا فيه غرر ولا يستحق الكلب مثل هذا. وقال بعض العلماء يجوز أن يوكله وكالة مطلقة ويفوض إليه التصرف في الأمور. وهذا في الحقيقة يعني من حيث الأصل كل القولين له وجه، لكن الاحتياط يرجح القول القائل بأن إذا كان وكالة مفوضة ومطلقة من كل وجه فالغرر فيها قوي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، حديث ابن عمر الصحيح في ذلك واضح. فكل الإشكال خوف الضرر، وأيما كان فالاحتياط والأولى والأفضل أن يحدد له العموم، يقول له وكلتك في البيع والشراء عني مطلقا تبيع وتشتري، وكلتك مثلا في الإيجارات، ويحدد له ما وكله فيه. هذا هو الأشفر، وخاصة في هذه الأزمنة، فإن الأزمنة المتأخرة ضعفت فيها أمانة الناس وأصبح الغرر أكثر والضرر أكثر، وكم وقعت من الحوادث والمصائب في الوكالات الخاصة فضلا عن وكالات العامة. فكم من أخت وثقت في أخيها الذي هو من لحمها ودمها ومن أقرب الناس إليها، ومع ذلك أكل أموالها وابتز حقوقها، بل وصل الأمر إلى ابن مع أمه، فإنه يبيع عنها ويشتري عنها ويؤجر عنها ويوقعها في الغرر العظيم الذي لا تعلم به، وإلى بها تفاجع في يوم من الأيام ليس لها من مالها شيئا، بل لربما فوجئت يوم من الأيام وهي مطالبة بحقوق وقد ضاع عليها مالها. وهذا وقع، تجد المرأة يموت عنها قريبها أو زوجها ويترك لها مئات الألوف، وتثق في ابن من أبنائها وتعطيه وكالة على دين أو على العقار، بل في بعض الأحيان على عقار مخصوص، ويبيعه دون علمها ويتصرف فيه ويأكل المال ويفعل فيه ما يشاء، والأم جاهلة لا تعلم بشيء، حتى تفاجأ يوم من الأيام وقد توجهت إليها دعوة في قضاء أو نحوه أنها مطالبة، لأن هذا وكيلها ويطالب الأصيل، أنها مطالبة بحق ما، فتسأل وإذا بوكيلها قد خانها في الأمانة، نسأل الله السلام عليكم. وهذا من علامات الساعة، أنه والعياذ بالله تنزع الأمانة من الناس حتى لا يبقى إلا الأثر، كجمر يقول صلى الله عليه وسلم كجمر تحرجه على قدمك، يعني الأثر لما تنزل الجمرة وتحرج على القدم ما يبقى إلا النفس، يعني الأثر الذي تحدثه الجمرة، لكن لو استقرت أحرقه. فإشارة إلى ضعف الأمانة وقلة الأمانة في الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى يقال إن في بني فلان أمين، يعني القبيلة بكاملها لا يجد إلا رجلا واحدا ويتميز من بينهم، إن في بني فلان أمين، صلى الله عليه وسلم هو العافية. فيرفع من الناس الأمانة والخشوع. وعلى هذا الحقيقة القول الذي يقول بعدم فتح باب الوكالات العامة المطلقة خاصة في هذه الأزمنة من القوة بمكان، يحدد له مجال الوكالة، وهذا أفضل وأحوط ويحقق مقصود الشرع من الرفق بالوكالة. والله تعالى سابق الله. فضيلة الشيخ، هل تجوز الشهادة على شهادة الشهود كأن يقول أشهد أن فلانا يشهد كذا وكذا؟ هذه المسألة تعرف بالشهادة على الشهادة، والشهادة على الشهادة في الأصل لا تصح، في الأصل لا يشهد إلا الشاهد نفسه، ولا يتوكل الغير عنه إلا في مسألة، ومن إلا في مسائل مستثناة سيأتي إن شاء الله بيانها في باب الشهادات. ومن هذه المسائل أن يموت الأصيل. مثال ذلك، الآن عندنا وقف عمره 300 سنة، وهذا الوقف فيه حقوق شهد بها إمام، وعمروا حتى بلغوها لطبقة بعد طبقتها، فشهدت الطبقة الثانية في المئة الثانية عن الطبقة الأولى أن هذا الوقت يختص بآل فلان من بني فلان، ثم بقي الوقت يقسم على هذا النوع من الناس، ثم انتقلت الطبقة توفيت الطبقة الثانية فنقلت إلى الطبقة الثالثة التي بعدها أن هذا المال وقف على بآل فلان من بني فلان، ففوجئوا في يوم من الأيام وإذا آل فلان اللي هو الفخذ العام يدعي أن له حقا في هذا الوقف. فلما رفع إلى القاضي أقيم الشهود على الشهود، حينئذ لا يمكن أن نأتي بالشهود الأصليين الذين يشهدوا على الواقع، فتثبت الشهادة على الشهادة في إثبات الأموال. إذا تعذر هذا الشخص، إذا تعذر وجود الشاهد الأصلي ويشهد في الشهادة على الشهادة، قيل تتركب من حجة على حجة، فيصبح كل شاهدين يشهدان على الشهادة، فيكونون الأربعة لقاء الاثنين، فاثنان يشهدان على واحد واثنان يشهدان على واحد. وعلى هذا يكون الشهود في الحقوق المالية أربعة، وعليه يستقيم الحكم لوجود الحادث. هذه يسمونها الشهادة على الشهادة، وقد حكم بها جماهير الجمهور في العلماء رحمه الله. لكن لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود، لأن الحدود تبرأ للشبهات، ولا تقبل الشهادة إلا على رؤية في الزنا ونحوه. فلو شهد ثمانية على أربعة من الشهود بزنا فلان أو فلانة لم يقبل بهذه الشهادة. وأيضا لو شهد أربع ثمانية على شهادة أربعة أو على شهادة شاهدين مركبة بعضها على بعض في قتل لم يحكم به، لأن الدماء والأعراض والحدود هذه كلها تتوقف الشهادة فيها على شهادة الأصل، ولا بد فيها من شهادة الأصل لثبوت الحد. والله سبحانه أعلم. الله فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه في حديث عروة البارقي جواز أن يربح الإنسان بأضعاف ما اشترى به، فأشكر علي ذلك مع خيار الغبن والذي يتضمن منع البائع من الزيادة الفاحشة، فما هو التوضيح في ذلك؟ الإشكال جيد، ولا شك أنه وفق السائل. أولا لكي يتضح الإشكال، العلماء رحمه الله عندما يقول بخيار الغبن، خيار الغبن أن تأتي إلى السوق وتسأل عن كتاب، بكم قيمة هذا الكتاب؟ قال هذا الكتاب قيمته 200، دفعت 200. ولما فارقت الرجل وتم البيع سألت عن الكتاب فإذا قيمته 50. هذا غبن فاحش، يعني الرجل ظلمك بالاسترسال، والاسترسال أنك قبلت كلامه واسترسلت معه في البيع دون أن تكافره، فلما باعه لك على هذا الوجه فقد غبنك غبنا فاحشا. بعض العلماء يقول البيع صحيح ولا خيار له، لأنك قد رضيت أن تدفع 200 لقاء الكتاب والبيع عن قرار. وقال بعض العلماء لا، لك الخيار، لأنك حينما سكت كأنك قلت له قبلت هذا الكتاب بالعرف، وقد ائتمنتك على العرف، بكم تبيع هذا الكتاب؟ فصار غشا وتدليسا لأنك سكت، لأن العرف بناء على أن العرف يباع ب200، فإذا تبين أنه يباع ب50 فقد ظلمك. وهذا الوجه الثاني رتحه غير واحد من العلماء، وقد بينا هذا في الخيارات. إذا ثبت هذا فنحن قلنا يجوز الربح أضعاف، وقد اشترى عروة شاتين بدينار، معنى أن قيمة الشاة نصف دينار، وباع إحدى الشاتين بدينار، فمعناه أنه ربح 100%، يعني ربح الضعف، ولم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول بخيار الغبن مع أن عروة البارقة اشترى الشاة بنصف دينار وباعها بدينار؟ والجواب في هذا أن الشاة تباع بدينار وتباع بدينارين على حسب العرف، يعني الغبن في الدينار ليس بفاحش، ومحل خيار الغبن في الغبن الفاحش. فعلى هذا يستقيم أن يجاب، لأن الدينار والدينارين قد يكون غبنا غير فاحش، يعني مثلا في السوق يباع الكتاب 50 ويباع 60 ويباع 70 ويباع 80 ويباع 100، فبعض الناس يبيعه 60 وبعضهم على حسب قوة المشتري في المكافأة. فأنت إذا جئت واشتريت 60 فقد اشتريت بعرف، ولو اشتريت 100 فقد اشتريت بعرف. فعروة البارقي الشاك لأن اشتراها من الجلد، والجلد أرخص من السوق، فهو اشترى من الجلد وباع في السوق. وعلى هذا لا يمنع أن يكون قيمته في الجلد، قيمة الشاة جلدا 50 وقيمتها في السوق 100، أو تكون قيمتها في الجلد نصف دينار وقيمتها في السوق دينارا. وعلى هذا لا يستقيم الاعتراض، ويكون من باب بيعه بالعرف، فيجوز أخذ الأرباح الكثيرة إذا لم يكن في ذلك الغبن الفاحش. كذلك يمكن أن تقول إنه يجوز أن يبيعه كأن يقول له يا فلان السيارة قيمتها في السوق 10,000 وأنا لا أبيعها إلا ب30 من حقه أو ليس من حقه. فإنه لو كشف له الأمر وقال قيمتها في السوق 10 وأريد أن أبيعها ب30 فحينئذ يستقيم لنا أن نحتج بحديث عروة البارحة لأن الشرع لم يحد ربحا معينا. فإذا قال له رضيت أن أشريها منك ب30 فإن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة أن ترضي منكم هذا قد رضي دفع 30 في هذا الكتاب فصح ولا نفكم بالفساد والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ ورد أثناء الدرس قوله صلى الله عليه وسلم الوليدة والمال رد عليه، فما المراد بقوله الوليدة؟ هذا من حكم الجاهلية، وكانت الجاهلية إذا زنى الرجل بامرأة الرجل يعطيه وليدة وهي الجارية، يعطيه الوليدة ويعطيه غنام، فقال له الوليدة والغنام رد عليك والغنم رد عليك لأنه افتدى، فيصير كأن الحق بالزوج افتدى عليه فراشة فيدفع له مال في الغنم ويدفع له الوليدة والأمى الحامل أو بدون حمل على حسب ما يتفقان. هذا من حكم الجاهلية وهي الأعراف التي كانت في الجاهلية مثل ما يقولون حقوق والسلوم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورده وقال على ابنك جلد 100 ووغضي على امرأة هذا الرجل وغضي أمينك لامرأة هذا إن اعترفت فرجمها اعترفت فرجمها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال. وفيه دليل على أن الحق إذا أذن شخص في خصومة وقيل عليك الحق تذبح شاة أو عليك الحق تدفع مال أنه من حكم الجاهلية ويقوم من أكل المال بالباطل لأن الله لم يحكم بذلك، وأموال الناس لا تستحق إلا بحكم الله سبحانه وتعالى باستحقاقها. فهذا الحديث أصل من هذه الأصول في رد هذه الأحكام والأعراف ونحوها. الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ ذكر العلماء رحمهم الله عدم جواز الوكالة في الرضاع، فما صورة ذلك؟ عدم جواز الوكالة في الرضاع يعني لو أن امرأة قالت لامرأة أرضعي عني فلانا، فالإذن رضيع لمن ارتضى عنه، فلو قلنا إن الوكالة الصحيحة معنى ذلك أنه يكون إذن للأصيلة المرأة التي أمرت بالرضاع، وعليه فإنه تقول الوكالة باطلة حتى تثبت أنه ابن للمرأة الموكلة للمرأة الموكلة، وعلى هذا لا تصح الوكالة كحكم يعني لا يترتب عليها أثر الرضاع، وإنما يكون الولد ولدا من المرأة التي أرضعت لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وخص الحكم بالأم التي أرضعت. فكما لا يصح في النسل أن ينسب وكالة كذلك لا يصح في الرضاع أن يثبت وكالة. الله تعالى سابقكم الله. فضيلة الشيخ مسفوق أدرك الإمام في الرابعة ثم قام الإمام للخامسة فسبح المأمومون فلم يعد وقام معه المسفوق، فهل يعتد بهذه الركعة بالنسبة للمسفوق فتكون ثانية له؟ إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة كالثالثة في الفجر والخامسة في الظهر والعصر والعشاء والرابعة في المغرب فتسبح له، فإن كان فقيها لطالب علم يعلم الأحكام وأشار إليك أن قم، وخاصة إذا كانت سرية فتقوم، لأن الغالب أنه نسي ركن كالفاتحة فيريد أن يجبرك فتقوم معه وتتابع لأن في شبهة الأمر بالمتابع. أما إذا لم يشهد ولم يكن الطلاب أن تسبح فلا، فإن كنت على يقين أنه مخطئ فلا تتابعه ولا تستمر معه في هذه الركعة، فمن تابع الإمام في ثالثة في الفجر أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء فإنه تبطل صلاته ويلزم بالإعادة لأنه زاد في صلاته عالما متعمدا. وأما إذا كان مسوقا كما ورد في السؤال جئت الركعة الثانية من الظهر فقام الإمام واستحدث بعدها ركعة، فإنه يجوز لك أن تتابع الإمام لأن الإمام معذور في هذه الزيادة بحكم الشرع له أنه يعمل بظنه وأن يترك ظن غيره إذا استيقظ. فحينئذ إذا كنت قد أتممت صلاة التجوز في التشهد ولا تسلم حتى ينتهي الإمام من الخامسة ويتشهد ويسلم بك، لأنه يجوز أن تفارقه لعذر فتتقيد بوجود العذر وهو الزيادة. وأما التشهد فتشاركه فيه وتطول في الدعاء تنتظر حتى ينتهي من خامسته ثم يدعو يتشاهد ويدعو ويسلم لك الحاقا لصلاة الخوف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف حيث تشهد بالطائفتين وسلم وانتظرت الطائفة الأولى وسلمت بالسلام فدل على أنه لا ينقطع الارتداد. وأما بالنسبة لك أنت كمسلوق فإنك تصلي معه الخامسة وتصبح صلاتك صحيحة على قول من قال يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل فهو في الخامسة في المتنفل وأنت فيها مفترض ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل في هذه المسألة ونحوها. ثم إذا تشهد تشهدت معه وسلمت معه وعلى هذا فصلاتك صحيحة وصلاة الإيمان على هذا الوجه صحيحة. والله تعالى فضيلة الشيخ سائل يقول لو اشتريت وبقي لي مبلغ عند البائع ولم يوجد لديه الباقي ونويت أنه دين ثم أتيت وأخذت بهذا الدين شيئا فهل هذا صحيح؟ بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إذا اشتريت شيئا بثمن ودفعت أكثر منه فحينئذ يكون العقد مشتملا على عقدين. مثال اشتريت بعشرة ودفعت خمسين فحينئذ إذا اشتريت الكتاب بعشرة فالعشرة لقاء الكتاب بيه والأربعون الباقية من الخمسين صرف فأصبح عقد بيعي وعقد صرف وعقد الصرف مبادلة المال بالمال في أحد النقدين الذهب أو الفضة. الأوراق النقدية منزلة منزلة أسودها لذلك وجبت فيها الزكاة فهي إما ذهب وإما فضة على حسب رصيدها. فإذا جئت تدفع العشرة لقاء الكتاب فهذا بيع لا إشكال فيه لكن الأربعين الباقية صرف يجري عليه حكم الصرف الشرعي فيجب عليك كما لو صرفت الخمسين بخمسين أن يكون يدا بيد يجب أن يكون هذا الباقي يدا بيد فتعطيه الخمسين وتستلم. قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ردا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ردا إلا هاء وهاء فدل على لزوم التقابل. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا اختلفت أي في الصرف فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى هذا فلا يجوز أن تبقي الباقي عنده فإن أبقيت الباقي عنده فإنه صرف بنسيء. ومتى اشترق المتصارفان دون أن يحصل القبض للثمنين أو لأحدهما فهو ربا نسيئا. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. وعلى هذا فأنت بالخيار بين أمور. الأمر الأول إذا كان عندك خمسين وليس عنده صرفها أن تقول له اذهب وفرح فيذهب وكيلا أنك بالصرف فيصرف الخمسين ويعطيك صرفها فتعطيه حقه وتسد من حقك هذا تكيل بالصرف ولا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يقول لك أن تقول له إني لا مال عندي أعطيك الآن إلا هذه الخمسين فإن شئت فاصرفها وإن شئت فاجعل مالك دينا عندي أي قيمة الكتاب وهي العشرة فتفارقه ثم تجعل العشرة دينا عليه تذهب وتعطيه إياها يعني على حسب ما تتفقان عليه من الوقت. أو تقول له انتظر حتى أصرف الخمسين وتذهب لنفسك وتصرف الخمسين ثم تأتي وتعطيه ماله. أما إذا بقي عنده باقي فبيع وصرف وصرف ليس فيه تقابض وهو عين النسيئة التي أجمع العلماء رحمه الله على تحريمها وهي أشد نوع الربا الذي لعن الله آخذه وآكله وموكله وكاتبه وشاهده فأمرها عظيم. ولذلك يقول العلماء إنه قد يشيب عارض الرجل في الإسلام وهو يلعن صباح المساء لأنه يعني يتعامل بالربا وهو لا يعلم يقصر في السؤال ويقصر في الإسلام فلا بد وأن تأخذ يدا بيد. فإذا فرقت ماء ووقع التقابض فلا نسيئة وإلا فهو النسيئة التي حرم الله. الله تعالى. ثابت من الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان لطالب العلم أكثر من درس يواظب عليه، فعند الضبط والمراجعة تتداخل عليه الدروس وتكثر عليه المسائل، فما الطريقة المثلى لضبط مسائل العلم؟ نفعنا الله بعلمكم. أما بالنسبة لتعدد العلوم واختلاف المشائخ في الطلب، فهذا يؤثر كثيرا على طالب العلم، ولا يضبط العلم مثل الانحصار والتقيد وكثرة المراجعة، وهذا معروف حتى في زمان السلف، فإنك لم تجد صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الصحابة، وأما هو عليه الصلاة والسلام فالصحابة كانوا آخذين من العلم عنه، لكن بالنسبة للصحابة تجد لكل صحابي أصحابه، فتجد ابن عمر كنافع وسالم ابنه ونحوهم من تلامذة ابن عمر، وتجد ابن عباس مجاهد وعطاء وعكرمة ونحوهم من تلامذة ابن عباس، وتجد ابن مسعود علقمة وغيره من أصحابه رضي الله عنه. فهذا التنوع الذي كان عند الصحابة رضي الله عنهم مما بذلوا علمهم انحصر التابعين فأخذوا عن كل واحد، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم زيد بن ثابت وأخذ عن زيد بن ثابت ونبغ في علم التفسير، لأن زيد بن ثابت كان من أعلم الصحابة بالكتاب لأنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي زيد رضي الله عنه بكى أبو هريرة بكاء شديدا وقال: لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولعل الله أن يجعل لنا ابن عباس خلفا. فكان ابن عباس من حصر زيد، لأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس حدثا صغير السن مقاربا للبلوغ، فأراد أن يطلب العلم فانحصر في زيد وأخذ عن زيد، فقال أبو هريرة: لعل الله أن يجعل لنا ابن عباس خلفا عنه، يعني عن زيد. فمن حصار وليس المراد به التعصب، إنما المراد أن تبحث أن ينتفق بدينه وعلمه وأمانه ممن أخذ العلم، هذا الشرط، ممن أخذ العلم عن أهله يتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ممن أخذ العلم عن الكتب فأخذ علما لا يلتق به، لأنه إذا أخذ عن الكتب تشتت وتعددت أصوله وتفرقت إشكالاته واختلفت. فالذي أخذ العلم عن أهله وطلب العلم عن أهله ممكن أن ينحصر فيه طالب العلم. فإذا نظر أن هذا الدرس أو ذاك الدرس تستطيع أن تجمع بين درسين في الأسبوع أو ثلاثة بالأكثر وتضبطها تحيها، أما إذا كان العلم الذي تأخذه في الدرس علم يحتاج إلى ضبط يحتاج إلى تكرار، فلم تضبط العلم إلا بالانحصار. فإذا انحصرت في العالم وأخذت عنه وارتويت من علمه وضبط ما عنده انتقلت إلى غيره، وهذا هو الذي كان عليه العلماء رحمهم الله والأجلاء. ولذلك انظروا إلى أصحاب ابن عباس، لأنك إذا جئت للمسائل الخلافية بالاستقراء والتتبع فتجد القول عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس، تجدهم يقولون: وبه قال نافع وسالم بن عبد الله ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير، فيعدد أصحاب الصحابيين لأنهم أخذوا الفقه وضبطوا. المهم أن تأخذ بالدليل، والمهم أن لا تتعصب لشيخك إذا خالف الدليل، ولكن إذا أخذت عن شيخ يوفق بعلمه بدليل وحجة فاستمسك بالحجة والدليل، فإن خالفه أحد وعارضه أحد لا يقول لك الغير هذا معارض للسنة، لأنه ربما جاءك الغير بدليل يتوهم أنه حجة وأنه سنة والواقع أنه مجاب عنه وأنه دليل مطعون في سنده أو مجاب عنه بدليل أقوى منه، وعلى هذا تقول بقول العالم وتنحصر في علمه وتأخذ عن علمه وتضبط حتى تصل إلى ما وصل إليه. فمثل مشايخنا الكبار حفظهم الله وأدام عليهم العفو والعافية وأبقاهم الإسلام والمسلمين، هؤلاء العلماء الأجلاء الأتقياء الذين عرفوا بالخير والصلاح وزكتهم الأمة، حينما يأخذ العالم أخذ طالب العلم علم عالم منهم ويأخذ هذا العلم بدليل حجته ويلقى الله عز وجل يوم القيامة لقول آمن قد أخذ العلم بالابتداء، ما جاء بعلم عندي فشذ وجاء بالآراء الغريبة، فأخذ علما عن عالم ثم أخذه بدليل وحجة، فسأله الله لما يعتقد هذا، ما قال لأن كلامه، قال لقوله تعالى ولقوله عليه الصلاة والسلام. فمثل هؤلاء العلماء الذين عرفوا بالأمان أنهم لا يأتون بالأهواء ولا يخبطون خط عشواء وإنما يأخذون بحجة، ويسلكون السبيل والمحجة لهم قدم راسخة من سلف صالح وأئمة يهتدى بهم يقتدى بهم فمثل هؤلاء يعض على عينهم بالنواجذ. فإن وجد قول يخالف قولهم بدليل ظهر قوته ظهرت قوته وأشرت أنواره وحجته فإننا نعدل عن هذا القول بحجة هي أقوى وسبيل أبلغ في الرضا ونعتذر لعلمائنا ومشائخنا بما يليق به الاعتذار وهذا هو مسلك العلماء والأئمة. أما تعدد الدروس واختلافها فإن يحدث عند طالب العلم ضبكة ويحدث عند طالب العلم الاضطراب خاصة فيما يشترط فيه الاتحاد في الأصول. فالفقه إذا قرأته على شيخ ينبغي أن لا تقرأ أصول الفقه إلا بهذا الضابط، لأنه لا يستقيم أن تقرأ الفقه بعالم يرجح أن المفهوم حجة وتقرأ أصول الفقه على يد عالم لا يرى أن المفهوم حجة، فأنت في الأصول تصحح قولا تخالفه بالفروع والتطبيق. وهذا هو الذي جعل العلماء في المذاهب الأربعة جعل تقريبها وبيان أصولها أمرا محكما حتى يكون استنباطك للنصوص وعملك بالأدلة على قاعدة صحيحة. وعلى هذا درس قواد الأمة الأعظم، فلن تجد عالما إلا وقد أخذ الفقه من أصل وأخذه من مذهب بالدليل ولم يتعقب لقاء الدليل. فنحن نريد علما صحيحا موروثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأخوذا عن الأئمة لكن بدون شتات وبدون فرقة حتى يستطيع طالب العلم أن يصل إلى الحق بأقرب سبيل وأوضح ما لم يكن دليل. نسأل الله العظيم الجليل أن يرزقنا ذلك الصواب والرشد وأن يجعلنا من أهله وأن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه وأن يحشرنا في جمرته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.